الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء فانصف صفا وجيء يومئذ بجهنم

الله العلي العظيم.